بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. قال وفي رواية أبي كامل يخفف. عرفنا من خلال السند الأول ترجمة قتيبة بن سعيد وأما أبو كامل الجحدري فاسمه فضيل ابن حسين ابن طلحة الجحدري كنيته أبو كامل. قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 37 و200 وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال كل من قتيبة وأبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة وأبو عوانة اسمه وضاح اليشكري الواسطي البزاز. أبو عوانة قال مشهور بكنيته. وقال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. هذا أبو عوانة. قال عن سماك والمراد به سماك بن حرب وقد عرفنا ترجمته في درس البارحة وكذا جابر بن سمرة وحديثهم هذا فيه متابعة للرواية السابقة من حديث يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة يروون عن أبي الأحوص عن سماك. وأبو عوانة في هذه الرواية يتابع أبا الأحوص متابعة تامة في الرواية عن سماك. والحديث مداره على سماك بن حرب حيث يرويه عن جابر بن سمرة مسند الحديث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات يعني الفرائض الخمس نحو من صلاتكم أي قريبا من أدائكم فعل الصلاة من حيث المحافظة على الوقت وعلى فعل ما هو مشروع في الصلاة إلا أنه تختلف أفعاله عند صلاة العشاء فتارة يقدم الصلاة وتارة يؤخر الصلاة لكنه لا يخرج عن وقتها المختار كما بين عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج على أصحابه بعد أن طال بهم الوقت فنام بعضهم ثم استيقظ وهكذا نام أهله ثم استيقظوا فلما خرج عليهم قال إنه لوقتها وإنه بشرهم بأنه لا توجد أمة تصلي في هذا الوقت الذي هم يصلون فيه. وهذا يدل على فضل الصلاة في ذلك الوقت. لهذا بين عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن يشق على أمته لأخر صلاة العشاء حتى يخرج الوقت أو حتى يعني يصليها في آخر وقتها أو في وقتها المختار وهو الثلث بعد الثلث ما بين الثلث والشطر من الليل. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث الآخر أو آخر أحاديث الباب وعلاقته بالباب وهي من حيث التسمية، حيث تسمى صلاة العشاء بصلاة العشاء وتسمى أيضا بصلاة العتمة، وإنما سميت بذلك لأن تأخير الصلاة إلى أن يشتد ظلمة الليل هو وقت العتمة، حيث يعمد أهل الإبل إلى حلابتها في ذلك الوقت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه زهير بن حرب، وزهير بن حرب أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، حتى قال الحافظ إن مسلما روى عنه أكثر من 1000 حديث. واسمه زهير بن حرب ابن شداد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج عنه. هذا هو زهير بن حرب. وأما ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، وصفه بأنه صدوق، وأنه صنف كتابه المسند، والمسند من الكتب التي فقدت ولم يبق منها إلا جزء يسير طبع، وكان قد لازم سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وطال ملازمته له، مما يدل على أنه يعني أخذ العلم عن سفيان، لكن قال أبو حاتم إن فيه غفلة، ولعل هذا هو الذي جعل حديثه حديث أهل الصدق. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. كل من زهير بن حرب وابن أبي عمر يرويان هذا الحديث عن سفيان، لكن كما هي عادة الإمام مسلم رحمه الله يبين وجوه الاختلاف في أداة التحمل، فقال هنا إن زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال عنه إنه ثقة حافظ فقيه إمام، ثبت. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه أثبت الناس في عمرو بن دينار، وهو من علماء الطبقة الثامنة، مات سنة 98 من الهجرة، وروى له الجميع. سفيان بن عيينة يروي هذا الحديث عن ابن أبي لبيد، وابن أبي لبيد هو عبد الله ابن أبي لبيد المدني، كنيته أبو المغيرة. قال إنه نزل الكوفة، وإنه ثقة ربما رمي بالقدر، وهو من الطبقة السادسة، مات سنة 130. وأخرج له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. كأن الإمام الترمذي لم يخرج له. يقول ابن أبي لبيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو كما قال الحافظ إنه مكثر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، لكنه بكنيته أشهر. قال عنه الحافظ إنه ثقة مكثر، يعني من الحديث، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. ذاك هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. ماذا يقوي أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل، فسميت بذلك بالعتمة. علق الإمام النووي على هذا الباب، باقي حديث طيب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم الملقب بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل. قال عنه الحافظ: إنه مصنف شهير له تصانيف، منها كتاب المصنف وكتاب التفسير، وله كتب أخرى، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا أبو بكر بن أبي شيبة يقول: حدثنا وكيع. ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ عابد، يعد من كبار الطبقة التاسعة، قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، ويقال آخر 96 و100 وأول 97 و100، وروى له الجميع. هذا أبو بكر بن أبي شيبة يروي الحديث عن وكيع، ووكيع يروي هذا الحديث عن سماك عن سفيان، فصار مدار الرواية على سفيان، وسفيان روى الحديث عن سماك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن سفيان يروي الحديث عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فصار الحديث مداره على سفيان في هذه الرواية. وكل من زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر يروون الحديث عن سفيان، لكن في رواية أبي بكر بن أبي شيبة الراوي عن سفيان إنما هو وكيع بن الجراح. علق الإمام النووي رحمه الله على حديث الباب أو أحاديث الباب قائلا: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال: ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء، واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي رحمهم الله، فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر. وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذا، والله أعلم. أما قوله حدثنا عمرو بن سواد، قال: فهو بتشديد الواو، وقوله أعتمى بالصلاة أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل. وهي ظلمته. قوله نام النساء والصبيان أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد. وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه نام النساء والصبيان لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها. وقوله وما كان لكم أن تنذروا رسول الله أو تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، قال هو بتاء مثنات من فوق ثم نون ساكنة ثم زاي مضمومة ثم راء أي تلح. ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه تبرز بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي، قال من الإبراز وهو الإخراج. والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور. ثم قال رحمه الله واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله تأخير لم يخرج أو لم يخرج به عن وقت الاختيار، وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت. وقوله في رواية عائشة رضي الله عنها ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى بعد منتصف إلى بعد نصف الليل أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، معناه إنه لوقتها المختار أو الأفضل، ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها، وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها. ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه مشقة. ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة. والله أعلم، والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه، فلهذا تركه صلى الله عليه وسلم كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركه بخشية افتراضها والعجز عنها. قال وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة الخفي التي خيف منها، وهذا المعنى موجود في العشاء. قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول هذه المدة، لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. قوله العشاء الآخرة دليل على جواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة فيه خلافا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا. قال وقد سبق بيان المسألة. قوله حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول لكم في هذا مصلحة من جهة كذا وكذا لي عذر أو نحوه أو نحو هذا. قوله وكان لي عذر أو نحو هذا قوله رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. وفي رواية عائشة رضي الله عنها نام أهل المسجد. محل هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا أو ممكنا مقعده. وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض وبه قال الأكثرون وهو الصحيح في مذهبنا. وقد سبق إيضاح هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة. قوله وبيص خاتمه أي بريقه ولمعانه. والخاتم بكسر التاء وفتحها يقال خاتم وخاتم ويقال خاتام وخيتام أربع لغات. وفيه جواز لبس خاتم الفضة وهو إجماع المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.